بن منبه عن وهب بن منبه عن وهب بن منبه وهو شمويل بن بالي شمويل بن بالي ابن علقمة بن يرخام بن يلهو ابن تهو ابن صوف ابن ابن ابن علقمة عند ابن علقمة نعم ابن ماحث ابن ابن عموصة ابن عزريا ابن صفي ابن صفيني ابن علقمة ابن ابي نعم. ياسف نعم ابن علقمة ابن يوسف ابن طارق ياسف هذه ياسف عندك ياسف ابن ابن ابن قارون ابن ابي ياسف ابن قارن ابن يصهر ابن قاهث ابن لاي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل الله. عليه السلام وقال وهب بن منبه وغيره كان بنو اسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان ثم احدثوا الاحداث وعبد بعضهم الاصنام ولم يزل بين اظهرهم من الانبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة الى ان فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم اعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة واسروا خلقا كثيرا واخذوا منهم بلادا كثيرة ولم يكن احد يقاتلهم الا غلبوه وذلك انهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل وانقطعت النبوة من أصباتهم ولم يبق من صدق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل أي سمع الله دعائي ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده فدعا بني إسرائيل فطلبوا منهم أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءه وكان الملك أيضا قد باد فيهم فقال لهم النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا أي نعم ألا تقاتلوا ها؟ أنا عندي ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه ساقط الكلمة عندك نعم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء